يعني في جرائم، الجرائم دي شرع الله لها عقوبات، هم أتوا بعقوبات من عندهم لا تجوز. ثم أراد أن يبين السبب الذي أدى بهم إلى هذا فقال: لأنهم فرطوا في المشروع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا اللي السبب اللي جعلهم يصنعون قوانين لأنهم فرطوا في المشروع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا فلو قبضوا ما يسوغ قبضه ووضعوه حيث يسوغ وضعه طالبين بذلك إقامة دين الله لا رياسة أنفسهم، وأقاموا الحدود المشروعة على الشريف والوضيع والقريب والبعيد متحرين في ترغيبهم وترهيبهم للعدل الذي شرعه الله، لم احتاجوا إلى المكوث الموضوعة ولا إلى العقوبات الجائرة ولا إلى من يحفظهم من العبيد والمستعبدين. واضح الكلام ولا لا؟ كأنه يتكلم عن عصرنا. والذي خلاف يعني حكام عصره أو قبل عصره كمان، ده بيتكلم عن قبل عصره، ده عصر قبل عصره، بيقول إن هؤلاء الأمراء عامة الأمراء مش أمير يبقى عامة، يعني أحكي بيتكلم عن إيه؟ معظمهم إنما أحدثوا أنواعا من السياسات الجائرة، سياسات جائرة ما قالش كافرة، خدوا بالكم من تعبيرات جائرة، لأن مخالفة الشرع إيه؟ ها؟ جرم ظلم. قال: من أخذ أموال لا يجوز أخذه، قاني يأخذ أموال لا تجوز، لا يجوز لهؤلاء الحكام أن يأخذوا هذه الأموال، وعقوبات على الجرائم لا تجوز. السبب إيه؟ قال لي أن هؤلاء فرطوا في المشروع، لأن المشروع يكفي، لو قبضوا ما يسوغ قبضه اللي ربنا سوغ لهم أن يقبضوه من أموال شرعية ووضعوه يبقى في القبض حيث سوغ الشارع، واخدين بس؟ ووضعوه صرفوه حيث يسوغ وضعه طالبين بذلك إقامة دين الله لا رياسة أنفسهم، يبقى الحكام هدفهم رياسة النفس مش هدفهم إقامة دين الله عز وجل. معظمهم طبعا ما بنتكلمش عن ايه؟ عن فرض معين، معظم الحكام في كل الأزمات طبعا باستثناء الخلافات الايه؟ الخلافة الراشدة. يقفوا بعض الايه؟ الأشخاص اللي هم زي عمر بن عبد العزيز وسيدنا طبعا معاوية رضي الله عنه وهكذا. سيقول: فلو قبضوا ما يسوغ قبضه ووضعوه حيث يسوغ وضعه طالبين بذلك إقامة دين الله لا رياسة أنفسهم، وأقاموا الحدود المشروعة على الشريف والوضيع. ما بيبقاش المسألة فيها إيه؟ خيار وتقوس، هؤلاء ده ابن فلان، ده صاحب دم ممتاز، ده قريب الوزير الفلاني، فالأحكام والحدود لن تطبق إلا على اللي ملوش دعوة. مش كده؟ مش ده اللي بيحدث في كل العصور؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاءه أسامة بن زيد رضي الله عنهما لكي يشفع في حد من حدود الله تعالى في حد المرأة المخزومية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك الله من كان قبلكم، لأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع، الإنسان من عامة الناس من الرعاة، ده راجل من الرعاء بالرعية، أقاموا عليه الحد، مش كده؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يقبل أبدا، لن يقبل صلى الله عليه وسلم الشفاعة في حدود الله تعالى، كما أنه لا يقبل رشوة في الحكم، فالشفاعة في الحد كالرشوة في الحكم، فقال: لو أن فاطمة بنت محمد وصار الله، وصار الله وشرفها الله، لو سرقت لقطع محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا بيقول ايه؟ واقام الحدود المشروع على الشريف والوضيع والقريب والبعيد متحرين في ترغيبهم وترهيبهم للعدل الذي شرعه الله، لم احتاجوا الى النفوذ الى الاموال المضروبه على الناس ظلما وعدوانا، ولا الى العقوبات. العقوبات ده قوانين العقوبات وما شكل ذلك طالما ما بيطبقوش شرع الله عز وجل، ولا إلا من يحفظهم من العبيد والمستعبدين، لأن الحاكم الظالم بيبقى عايز متاريب تقوم بحمايته بين الناس. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. شوف بيقول إيه أصح كتب أهل المدينة، والنسخة اللي عندي نسخة مطبعة الإمام قديمة، فهي عندي تقريبا 90، فمعرفتش أحصل على نسخة معاصرة لكي أحيل عليها.

يقول الموجودي أبو الأعلى الموجودي: وكانت حال الأمراء عندئذ أن أكبر دولة كانت بقيت بأيدي المسلمين سليمة من غارات التتر. بس خدوا بالك من كلام الشيخ البيتاني، بيتكلم من عصر الدولة العباسية. فهنا المقريزي والموجودي بيتكلموا عن إيه؟ عصر المماليك اللي كان فيه شيخ الإسلام البيتاني. وكانت حال الأمراء عندئذ أن أكبر دولة كانت بقيت بأيدي المسلمين سليمة من غارات التتر وعدوانهم هي دولة المماليك لمصر والشام. وهؤلاء المماليك كانوا قد سموا قانون دولتهم إلى على قسمين: أحدهما قانون شخصي تنحصر دائرته في أمور النكاح والطلاق والميراث، فكان يفصل فيها بحسب أحكام الشرع للأحوال الشخصية. والآخر قانون مجدي يحيط بجميع شؤون الناس الداخلة تحت قسم الحقوق والجنايات، ويسيطر على نظام الدولة كله، وهو مثل تماما على الدستور الجنكيزي المتطرف. ذلك إلى أن ما كان رائجا في البلاد من قانون الشرع الشخصي والأحوال الشخصية لم يكن إلا لعامة الرعاية، وأما المماليك الحاكمون فكانوا يتبعون حتى في أمورهم الشخصية القانون الجنكيزي للشرع المحمدي في أغلب الأحوال. يقول: لكي تقدر كيفية سلوكهم المعارض للإسلام، حسب كما رواه المقريزي من أن المماليك كانوا قد أذنوا في قيام دور الوجاء في بلادهم مطلقا. بيوت ضعاف كانت موجودة في بلاد المسلمين أيام المماليك، أذنوا في قيام دور الوجاء، الوجاء اللي هو إيه؟ الضعاف يعني، في بلادهم مطلقا. وكانت ضربت على البغايا ضريبة يودع لحنها بيت مال الدولة الإسلامية. كان معظم من عاصر ابن تيمية من العلماء والصوفية عانة على هذه الدولة، فلم يحز في نفس واحد منهم كل هذه النكبة والحال السيئة التي كان فيها الدين الإسلامي. ولكنه لما قام الإمام ابن تيمية يدعى للإصلاح أخذتهم الأنفة والحنية ضغطة، فغدوا يفتون أن هذا الرجل ضار مضل، يقول بالتجسيد والتشبيه منحرف عن طريق السلف، عدو للتصوف وأهله، يجرؤ أو يجرؤ على الصحابة والتابعين بنقده، ويختلق في الدين أشياء فلا تجوز خلفه الصلاة، وأن كتبه ومؤلفاته لخليقة بأن تحرق. هذا الكلام كتبه أبو الأعلى الموجود في كتاب تجديد الدين من صفحة 74 من 75 مؤسسة الرسالة، وهو ينقل عن المقريزي، ولكنه شدد الوضع على علماء زمان الكتابية. فهذا ما لم يعجب الدكتور ربيع بن هادي المدخلي، فعلق على هذا الكلام قائلا: وما ذكره الموجودي ونقله عن دولة المماليك فمسلم، ولعل الحاكم في عهد ابن تيمية قد تحسن وضعه، وأن ما قاله عن العلماء فلم يحز في نفس أحد منهم كل هذه النكبة والحال السيئة التي كان فيها الدين الإسلامي، ففي هذا الإطلاق والتعميم نظر، فقد كان هناك من العلماء على ما فيهم من انحراف عقبي من يحز في نفسه هذه النكبة ويناصر هؤلاء الحكام بالحكمة وفي حدود الضبط. يعني الدكتور المدخلي حمده الله ما عجبتوش شدة الشيخ الموجودي على علماء زمان ابن تيمية، فقال لا، لازم برضو نضع ايه الامور في نصابية ولا نظلم هؤلاء الناس الذين قد افضوا الى رفيه. فقد كان منهم من يحز في نفسه هذا، ومنهم من كان ينصح، لان منهم حتى ولو كانت في مخالفات عقدية فقد كان منهم ناس عندهم تقوى وخوف من الله سبحانه وتعالى، ويتحرون يحكمون بتحري يعني في الاموال التي يأكلون منها هم واولادهم. فيقول الدكتور المدخلي ايضا: ثم لما قام الامام ابن تيمية برفع راية السنة والتوحيد ومجابهة الشرك والضلال والبدع، واعترضه وعارضه وشن عليه كثير من علماء السوء والضلال، ولكنه في الوقت نفسه وجد من العلماء وعامة الناس من يؤيده وينصره في حمل راية التوحيد والسنة في مصر والشام والعراق وغيرها، وإن خذله الحكام في أغلب الأحيان ونصروا خصومة. وده موجود في العواصم من في كتب سيد قطب من القواصم صفحة 154. أما الإمام ابن القيم سيقول في كتابه الطرق الحكمية صفحة 15 طبعة المدني بتحقيق الدكتور جميل غازي رحمة الله عليه،

وده يقول لك الكتاب ده عايزين ينسى. هو احنا لا يعنينا ان صاحبه يذكر او لا يذكر، احنا عايزين يربى الشباب على الحقائق، مش عايزين نربي الشباب على الاكاذيب، مش عايزين نربي الشباب على الاساطير، مش عايزين نربي الشباب على الخرافات والدهر، عاوزين نبين للناس الحقائق. ليس الا احنا نكتفي النهارده بهذا القدر ان شاء الله تعالى، على ان الدرس القادم ان شاء الله تعالى هنتكلم عن دولة بني عثمان، وهنشوف كان فيها قوانين وضعية ولا لا اللي بيبقوا على الخلافة العثمانية. تمام، ده عندنا حاكم اسمه سليمان القانوني، سمي بالقانوني على شركة استاذ قانون وضع قوانين الوضعية. احنا بقى الاسئلة ان شاء الله تعالى يعني نكتفي.